قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضمن هذا الحديث الشريف خصلة من الخصال التي تنتج عنها حلاوة الإيمان، فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وهذا يعني الخلاص التام من أوضار الجاهلية، وذلك بتجريد القلب من محبة مناهج الكفر وتقاليد أهله، فإن من دخل في الإسلام واستسلم لأحكامه وآدابه ولكن بقي في قلبه شيء من الميل إلى الجاهلية فإنه لا يجد حلاوة الإيمان في قلبه، لأن قلبه لا يزال متعلقاً برواسب الجاهلية التي تحول دون تمتعه بحلاوة الإيمان. وكذلك من نشأ في الإسلام ولكنه لا يجد في قلبه كراهية الكفر وأهله. ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية المؤمن للكفر بكراهية الإنسان أن يلقى في النار، وفي هذا تشبيه للأمر المعنوي بالأمر الحسي لتقريب الموضوع إلى الأفهام. فلا بد من أجل أن يجد المسلم حلاوة الإيمان أن يشعر بكراهية الكفر والنفور منه، كما يشعر بكراهية الوقوع في النار والنفور من ذلك. وإذا بلغ الشعور إلى هذا الحد من القوة والحيوية فإنه يؤثر على سلوك صاحبه في هذه الحياة، فيكون شديد النفور والاشمئزاز من المعاصي وعظيم الحب والإقبال على الطاعات. وفي الخصال الثلاث الواردة في هذا الحديث إشارة إلى وجوب تفريغ القلب لمحبة الله سبحانه ومحبة أوليائه ومحبة دينه، فإنه لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد حب الله عز وجل وحب الأوثان، ولا حب المؤمنين وحب الكفار، ولا حب دين الله تعالى وحب مناهج الكفار وتقاليدهم. فإن خلط المسلم بين هذه المتناقضات ولو بنسبة يسيرة فإنه لن يجد حلاوة الإيمان. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.